الصبح وقد ولى الظلام، انهضوا هيا وقوموا يا نيام. أشرق الصبح وقد ولى الظلام، انهضوا هيا وقوموا يا نيام. سبحوا الرحمن علم الغيوم، واسألوه العفو عن كل الذنوب. سبحوا الرحمن علم الغيوم، واسألوه العفو عن كل الذنوب. واسألوه العفو عن كل الذنوب. واسألوه العفو عن كل الذنوب. ربنا إن أتينا تائبين، فاقبل التوبة ألهمنا اليقين. ربنا إن أتينا تائبين، فاقبل التوبة ألهمنا اليقين. نحن نسعى وعليك الاعتماد، فاهدنا للخير يا رب العباد. نحن نسعى وعليك الاعتماد، فاهدنا للخير يا رب العباد. فاهدنا للخير يا رب العباد، فاهدنا للخير يا رب العباد. أشرق الصبح وقد ولى الظلام، فانهضوا هيا وقوموا يا نيام. أشرق الصبح وقد ولى الظلام، فانهضوا هيا وقوموا يا نيام. سبحوا الرحمن علم الغيوم، واسألوه العفو عن كل الذنوب. سبحوا الرحمن علم الغيوم، واسألوه العفو عن كل الذنوب. واسألوه العفو عن كل الذنوب. واسألوه العفو عن كل الذنوب. إنه الصبح ضياء وأمل، وكفاح ونشاط وعمل. إنه الصبح ضياء وأمل، وكفاح ونشاط وعمل. هذه الدنيا جهاد ونضال، ليس فيها مستحيل لا ينال. هذه الدنيا جهاد ونضال، ليس فيها مستحيل لا ينال. ليس فيها مستحيل لا ينال. ليس فيها مستحيل لا ينال. أشرق الصبح وقد ولى الظلام، انهضوا هيا وقوموا يا نيام. أشرق الصبح وقد ولى الظلام، فانهضوا هيا وقوموا يا نيام. سبحوا الرحمن علم الغيوم، واسألوه العفو عن كل الذنوب. سبحوا الرحمن علم الغيوم، واسألوه العفو عن كل الذنوب. واسألوه العفو عن كل الذنوب. واسألوه العفو عن كل الذنوب. واعملوا يا قوم في عزم الأسود، كي تنالوا الفوز في دنيا الوجود. واعملوا يا قوم في عزم الأسود، كي تنالوا الفوز في دنيا الوجود. كي تعيشوا في الديار سالمين، آمنين طيبين مكرمين. كي تعيشوا في الديار سالمين، آمنين طيبين مكرمين. آمنين طيبين مكرمين. أشرق الصبح وقد ولى الظلام، فانهضوا هيا وقوموا يا نيام. أشرق الصبح وقد ولى الظلام، فانهضوا هيا وقوموا يا نيام. سبحوا الرحمن علم الغيوم، واسألوه العفو عن كل الذنوب. سبحوا الرحمن علم الغيوم، واسألوه العفو عن كل الذنوب. واسألوه العفو عن كل الذنوب. واسألوه العفو عن كل الذنوب. إن تقاعسنا وأوقفنا المسير، سوف نلقى كلنا سوء المصير. إن تقاعسنا وأوقفنا المسير، سوف نلقى كلنا سوء المصير. فيا عاد حاقدون ماكرون، إن أمناهم فإنا خاسرون. فيا عاد حاقدون ماكرون، إن أمناهم فإنا خاسرون. إن أمناهم فإنا خاسرون. أشرق الصبح وقد ولى الظلام، فانهضوا هيا وقوموا يا نيام. أشرق الصبح وقد ولى الظلام، فانهضوا هيا وقوموا يا نيام. سبحوا الرحمن علم الغيوم، واسألوه العفو عن كل الذنوب. سبحوا الرحمن علم الغيوم، واسألوه العفو عن كل الذنوب. واسألوه العفو عن كل الذنوب. واسألوه العفو عن كل الذنوب. يا إلهي نحن لا ندعو سواك، كل ما نرجو في الدنيا رضاك. يا إلهي نحن لا ندعو سواك، كل ما نرجو في الدنيا رضاك. فاحمنا واحم بلاد المسلمين، وقها شر العداة الظالمين. فاحمنا واحم بلاد المسلمين، وقها شر العداة الظالمين. فاحمنا واحم بلاد المسلمين، وقها شر العداة الظالمين. فاحمنا واحم بلاد المسلمين، وقها شر العودات الظالمين. وقها شر العودات الظالمين. أشرق الصبح وقد ولى الظلام، فانهضوا هيا وقوموا يا نيام. أشرق الصبح وقد ولى الظلام، فانهضوا هيا وقوموا يا نيام. سبحوا الرحمن علم الغيوب، واسألوه العفو عن كل الذنوب. سبحوا الرحمن علم الغيوب، واسألوه العفو عن كل الذنوب. واسألوه العفو عن كل الذنوب. واسألوه العفو عن كل الذنوب. واسألوه العفو عن كل الذنوب.